طبعا الدليل التأويل نطالبهم بالدليل، دليل التأويل القياس، قاسوا ما بعد الإسلام على ما قبل الإسلام، لو عقد مسلمون على 10 نسوة فهنا يثبت حقا 4، فقاسوا ما بعد الإسلام على ما قبل الإسلام. التأويل وش أوله؟ لماذا؟ ولابد من معنى يؤول إليه، فما يقال يقول لك لا هذا ليس على ظاهره، وهذه أيضا ينتبه إلى طالب العلم، يعني ربما تناقش بعض طالب العلم يقول لك هذا ليس على ظاهره، طيب ما المعنى الذي يحمل عليه؟ فأنت لازم تلزمه أنت إما أن يثبت معنى ولا مؤدى كلامه أنه يعطل النص. فإذا قال لك هذا هذا اللفظ ليس على ظاهره، طيب ما المعنى الذي يحمل عليه؟ لابد من أن يثبت معنى، يعني في باب المناظرة لابد أن يثبت معنى وإلا أطل النص. هم الآن أولوا على معنى على ابتداء النكاح، يعني قال له أمسك منهن 4 لأنه عقد عليهن جملة واحدة، طبعاً بعيد مثل ما قالوا بعيد جدا، فإذا عقد على 10 جملة واحدة فهنا يختار 4 منهن. قال أو إمساك الأوائل، يعني هو قال اختار مو مقصود أنه يتخير في 10، لا اختار يعني خذ 4 الأول. الحديث طبعا أمسك منهن 4، هذا أقرب من اختر لتأويل الحنفية، لكن هذا أمسك رواه مالك بلاغا في الموضع المشهور خذ منهن 4. عموما الحديث متكلم في سنده، الحديث جاء من طريق عبد الرزاق، من طريق معمر عن الزهري عن سالم عن أبي بن عمر، يعني هو من طريق معمر، فرواه متصلا ورواه مرسلا، فكان إذا كان في اليمن رواه مرسلا معمر، ومن أهل اليمن معمر، وإذا رواه في العراق ورواه في العراق متصلا، فرجح الأئمة رواية عبد الرزاق الصنعاني، ورواه عبد الرزاق عنه مرسلا، ورواه غيره متصل، فرجح الأئمة، وهذا الطريقة يرجحون رواية عبد الرزاق على غيره. ليش؟ لأنه في اليمن معمر يروي من كتبه، وفي العراق يروي من حفظه، فإذا روى ففي العراق يروي من حفظه فيفوت، فرواه متصلا، فلذلك الصحيح أنه مرسل وليس متصلا، ولذلك مالك رواه عن الزهري مرسلا يعني يقوي. طيب قال وأبعد منه قوله صلى الله عليه وسلم لمن أسلم على أختين، اللي هو فيروز الديلمي، لمن أسلم على أختين اختر أيتهما شئت على أحد الأمرين. هم أيضا يعني أبا عند أبي داود أيضا هم قالوا أنه نعم الأولى، وهذا بعيد جدا لأنه سنتين فقط ينفي الاختيار. ها؟ ينفي الاختيار. صحيح. إيه. نعم. طبعاً يعني الترتيب طبعاً يعني صحيح الترتيب ينافي الاختيار، والترتيب اللي هو الأول والثاني ينافي الاختيار. هذا إضافة إلى إنه هناك مؤكدات للمعنى الظاهر. ها؟ الذي حصل. شو؟ الواقع الذي حصل يعني. هي الآن يعني غير أنه دلالة الظاهر، في هناك ما يؤكد تؤكد هذا المعنى الظاهر، يعني مثل في قصة الذي أسلم على 10 نسوة نعم غيلان، فهناك ما يؤكد أنه لو أراد سكع الأوائل يعني مثل ما قلنا أنه ما ذكر له الاختيار هنا لفظ الاختيار. أيضا من يعني من الأشياء التي يمكن تضاف وفي الحقيقة مما ينفر عن الإسلام يعني هذا القول الحنفية ترى يوجد الآن يعني من يسلم على 10 نسوة أو 15 في الرياض يعني أنا مذهب حنفية يروح عليها هذه توه عقدا عليها يعني بعض الأقوال تصوره الواقع يغني عن الرد عليها. طيب وذكر شو اسمه في الشرح وابن قدامة أيضا جملة منا يؤكد المعنى الظاهر. طيب شيخنا ما ذكر أيهما اختار فيروز؟ ها؟ ما ذكر اختار الصغير من الكبيرة أو من الثانية؟ هذه ما يهتمون بالروات يهتمون بالنساء. طيب قال وإطعام 60 مسكينا على إطعام طعام 60 دفع الواحد يعني يجزعه إيه نعم هم أولون وإطعام 60 مسكينا الدليل التأويل قالوا أنه المقصود إخراج الطعام هذا هو المقصود إخراج الطعام هذا دليل تأويله لكنه أيضا نقول أيضا من المقاصد طعام العدد الكثير وفي الحقيقة كما قال بعض العلماء قال إنهم قدروا قالوا إطعام طعام 60 يعني قدروا محذوفا وحذفوا مذكورا قدروا محذوفا اللي هو إطعام طعام وحذفوا مذكورا اللي هو 60 عام 60 مسكينا. طيب قال وأبعد من ذلك في 40 شاة على قيمتها قد لا يستند بأنه أبعد من ذلك لأنه ورد فيما يتعلق بالشياة بالزكاة إخراج القيمة ولذلك أفتت اللجنة وابن باز على أنه إذا صعب على المقيمين أو جباة الزكاة أن يأخذون الغنم أنهم يأخذون المال مقابل ذلك ترتب مشقة كبيرة على جباة الزكاة أنه إذا أخذ الغنم ولا هذا بين تنعام يتطلب أحواش وحظائر وطاعة عما وغير ذلك وشقة كبيرة فأفتت اللجنة بأنه يؤخذ الله ويستشهد لذلك بأخذ 20 مثقالا النبي عليه الصلاة والسلام يخير في الإبل قال أو 20 مثقالا فهذا مما يقوي. طيب قال وأي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. هم يجوزون نكاح المرأة نفسها طيب هم الآن مطالبين بذكر الاحتمال ومطالبين بالدليل الدليل ما هو قالوا قياس البضع على المال لما كانت تملك مالها التصرف في مالها فكذلك تملك التصرف في بضعها طيب الاحتمال ما هو قالوا المقصود الأنا أي امرأة قالوا الأنا أو قبله قالوا الصغيرة فقيل لهم من النبي صلى الله عليه وسلم قال امرأة الصغيرة لا يطلق عليها امرأة يطلق عليها جارية. قالوا والأمة. فقيل لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرج فلها والأمة لا تملك. قالوا إذن المكاتبة. طبعا هذه قد تكون من ترتيبات خصومهم. قالوا المكاتبة مكاتبة لها. فقيل إن هذه صورة نادرة حمل اللفظ العام على الصورة النادرة هذا يشبه حد الإلغاز. يعني كيف الآن يأتي اللفظ العام المؤكد عمومه أو يراد به الصورة النادرة هذا يوجب الإيهام والإلغاز. بل لو قيل إنه النبي ما قصد المكاتبة أقرب من إنه قال إنه قصد إنه المقصود بها المكاتبة إنه قال أيما امرأة. امرأة هنا نكرة جاءت في سياق الشرط أيما امرأة نكحت غير إذن فنكاحها باطل. وأي هنا أي هذه مصيغة العموم وأكدت بالماء دخول ماء ماء من هذه كلها مؤكدات وما من إله إلا الله هو يصح أي امرأة ما إله إلا الله لكن يؤكد في بمن هنا أو بما تؤكد العموم. وعلى هذا ينتبه طالب العلم أنه يحمل نصوص الشريعة على النوافل مثل ما يمثل لهذا جرى نقاش في مسألة الزواج الصغيرة. الزواج الصغيرة حكي الإجماع على هذا على الجواز لكن وجد مخالف وإن كان مخالف شاذ لكن يتشبث به من يمنع نكاح الصغيرات. فجاء الاستدلال بقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض حدثنا ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. اللائي لم يحض من هي التي لم تحض؟ فقال لا يحمل على المرأة اللي أصلا لا تحض امرأة كبيرة لا تحض. هنا يأتي أنه متى تأتي امرأة لا تحض هذا نادر جدا جدا. فكيف نحمل هذا اللفظ القرآني على نادر لا يذكر؟ طيب قال على الصغيرة والأمة والمكاتبة وباطل لمصيره إليه غالبا لاعتراض الولي إن تزوجت بغير كفر ولا يراد ما كلغز لندرته. عبارة هذه مين واضحة؟ مين معناه راح يبطل راح يتفرجون بالنهاية على الغرفة. وباطل لمصيره إليه غالبا قال لأنه لاعتراض الولي تزوجت بغير كفر. ممكن وباطل لمصيره إليه غالبا لمصيره يعني العاقد غالبا ما يؤول إلى البطلان. العبارة دي مين موجودة بالشرح ولذلك ما شرحت العبارة هذه. قال لاعتراض الولي إن تزوجت بغير كفر هذه نكاح الصغيرة نكاح الصغيرة باطل لأن الولي تزوجت الصغيرة نفسها بغير كفر فالولي سيعتبر ذلك سيبطل النكاح. إيه هذه مسألة غير الكفر لا المرأة يعني الآن هل للولي حق في أن يبطل عقد موليته إذا لم يكن زوجها كفءا

يعطون من الغنيمة. فهم أولوه أو قيدوه، فالتقييد المطلق هذا صرف للفظ عن ظاهره، تخصيص العام هذا صرف، انتقال من الحقيقة للمجاز هذا كله صرف. فالظاهر الظاهر هو يدخل فيه العام والمطلق والحقيقة، هذول كلها ظواهر، كلها ظواهر. قال على الفقراء منهم، يعني قيدوا القرابة للفقراء. ايش دليلهم؟ إنما وعلموا أنما غنيتم من شيء فإن لله خمسه لرسوله ذي القربى. إيش بعده؟ خليه تام. ها؟ إيه. هل يعطى أي يتيم من الغنائم؟ ها؟ أو الفقير؟ ها؟ الفقير منهم. ها؟ الفقير من اليتامى. اليتيم الغني الذي قد ورث مالا كثيرا هل يعطى؟ ما في وجه انه يعطى، يعني اليتم ما في وجه. فيبدو انهم قاسوا القربى على اليتامى، لكنهم سلبوا تخصيص قرابه النبي عليه السلام. يعني لماذا لم يلحقوهم بالنبي؟ لانهم قرابه النبي. نعم نعم من الغنائم، خصوصا انهم تقدموا من الصدقه وكذا. نعم قد يعوضون من هذا الجانب. نعم هو هذا، هو وهذا. طيب قال والمالكيه والشافعيه، يعني أيضا من التأويل، وكما أنه مثل لتأويلات الحنفية فكذلك مثل لتأويل المالكية والشافعية في حديث من ملك ذا رحم فهو حر، من ملك ذا رحم فهو حر، قال على عمودي نسبه، يعني تثبت الحرية لعمودي النسب، عمودي النسب العالي والنازل. فإذا ملك أبا أو جدا أو أما أو جدة أو ابنا أو بنتا فهنا يكون حرا، من ملك ذا رحم. في بعض الروايات محرم، الرحم محرم فهو حر. دليلهم عمودي النسب انه قياسه على مساله النفقه، كما انه تجب النفقه عليه على عمودي نسبه فكذلك هنا انه لا تجب النفقه الا على الاصول والفروع عندهم، فكذلك هنا الملك ذا رحم محرم فهو حر. وليس عرضا للناس انت ومالك لابيك، الأنصار في مكان ملك الأبيه وملك أبيه السبي تعالى، فانسدى يعني يوجبون النسب. لا هذا بس إنه هنا بالاتفاق عمودي النسب يبدو، لكنه هنا في غير لكن هذا طيب الابن إذا ملك ابنه هنا يعتق عليه، إذا ملك ابنه أو أمه أو جده هنا. هذه بعضهم استدل بهذا الحديث على مسألة صلة الرحم ضابط من تجب صلته، وقال من لو قدرنا أنه لا يجوز الزواج به ولا تجب صلته، الملك ذا رحم محرم، الرحم المحرم والذي لا يجوز. لو قدرنا أن أحدهما رجلا والآخر امرأة ولا يجوز الزواج بهما لأحد من الآخر، فهذا الذي تجب صلته. طيب بعد ذلك انتقل إلى المنطوق والمفهوم، وهذا تقسيم آخر للدلالات باعتبار كيفية الدلالة.